30. قارب كبير أكبر بكثير مما كنت أتصور. هذا قارب حقيقي، أما الآخر فكان زورقاً مطاطياً. عددنا كبير، رجال ونساء وأطفال ورضع وكبار سن. مرة أخرى كنا نبدو وكأننا ظلال كبيرة مفعمة بالحماس والأمل. ليس هناك خوف في أعيننا، ونظراتنا مليئة بالخطط المستقبلية، تنظر بالفعل إلى ما وراء البحر. وجدنا أنفسنا في الميناء في حوالي 11 مساء. هناك أيضاً العمة مريم، إنها متعبة، جاءت برفقة إحدى صديقاتها التي كانت قد رحلت برفقتها من مقديشيو. صعدت على متن القارب وجلست بالداخل، أما أنا ففضلت أن أبقى بالخارج كي أستنشق عبير البحر الذي بدا لي كعبير الحرية، عبير إيطاليا، أوروبا. البحر، أخيراً البحر، للمرة الثانية أراه قريباً هكذا، يتحرك ببطء متمهلاً ينتظرنا. يبلغ إجمالي عددنا 300 شخص تقريباً. نحن في الحقيقة كثيرون، من يرانا يشعر بالشفقة تجاهنا، ظلال صامتة توجد داخل أجسادنا رجفة، تشكل مزيجاً من الحذر والأمل. لا أحد يتحدث، لأن الحديث يعني أن تسمي هذه وتلك، وتسمية الأشياء تجعلها موجودة، لذلك من الأفضل تجنب ذلك في هذه الليلة. من الأفضل أن يبقى الحذر محبوساً داخل كل واحد منا، وأن يتزايد الأمل ربما ببطء أثناء الرحلة، فقط عندئذ، فقط عند النهاية بإمكاننا أن نبتهج، وسنقوم بذلك جميعاً. سوف نبكي وسوف نضحك معاً، وسيكون ذلك جميلاً، كما عندما كنا داخل المقطورة، ليس الآن. الآن هي لحظة الصمت والتضرع، طلبوا منا أن نصعد، فصعدنا، ثم رحلنا. هذه المرة تجاوزنا الساعات الثلاث الأولى. الملاحة رشيقة وسلسة وثابتة، يتركنا البحر المطيع نخترقه بقاربنا. البعض نائم والبعض الآخر لا يستطيع. بالنسبة لي لست نائمة، ظللت قدر استطاعتي ممسكة بالدفة واستغلال حركة الرياح في تحريك القارب حتى أصبح البرد شديداً والليل حالكاً. ظللت ممسكة بالدفة وأنا أنظر إلى الشمال في انتظار أرض الحرية. ثم مر اليوم الأول، ليس لدينا طعام كثير، اللهم إلا قليل من أنجير وموفا. كالمعتاد لم يسمحوا لنا بأن نأخذ معنا شيئاً على متن القارب لتخفيف الحمولة ولا حتى الماء. بعد يوم ونصف نفد كل ما كان لدينا. حاول البعض أن يقول شيئاً، وأخذ البعض الآخر يصرخ في وجه المهربين، لكن هذا لم يكن سوى أفعال لا تأثير لها، لم يكن لها أي فائدة، فقط تسجيل بعض الدقائق بإشارات إجبارية تحتم على البعض القيام بها. بعد يومين اضطررنا لشرب الماء من قاع براميل القارب. لم أكن لأقوم بمثل هذا الأمر أبداً بعد الحمى التي كانت قد أصابتني في الخرطوم، لكنني رأيت الآخرين يشربون دون أن يمرضوا، لذلك شربت أنا أيضاً. كانت المياه مقززة، وكانت تشوبها رائحة الحديد والبول. وجدت وعاءً صغيراً وجلبت بعضاً منها إلى العمة مريم التي كان من المؤكد أنها تشعر بالعطش. إنها مقززة، قلت لها، لكن هذا هو المتاح هنا. كانت تشعر بعطش شديد، فقد كان توتر الرحلة قد جفف فمها، مما جعلها تشرب الماء في رشفة واحدة. شكراً يا عزيزتي، أجابتني بصوت خافت. منذ صعودهما هي وصديقتها على متن القارب، لم يتحركا من فوق تلك المقاعد الصغيرة، لا تتحركان، تنامان، تصليان وتأكلان ذلك القليل الذي يوفره لنا المهربون. تقفان هناك ثابتتين، تحدقان نظريهما في ذلك الامتداد اللانهائي أمامهما من الأمواج التي تفصلنا عن الحرية. أعود إلى الداخل لجلب مزيد من الماء لصديقتها، ثم أحاول النوم في الخارج تحت أشعة الشمس نهاراً، لأنني أثناء الليل أفضل النظر إلى النجوم بدلاً من النوم. أخذت قسطاً من الراحة ربما دام لساعتين في مجمله. أرتجف بشدة، يمنحني البحر طاقة لم أشعر بمثلها من قبل، أنتظره منذ صغري حينما كنت أذهب لرؤيته من بعيد برفقة علي وهودان، أنتظره منذ وقت طويل، أجلس وحدي، لا أتحدث مع أحد. فجأة تقترب مني إحدى الفتيات ترغب في الحديث معي. أنت صومالية؟ تسألني كما كنت قد فعلت مع تاليا. أتظاهر بأنني لم أسمع. أنت صومالية؟ تكرر، فألتفت إليها وأومئ برأسي إيجاباً وأشير لها أنني ليس لدي رغبة في الحديث، أريد أن أبقى برفقة البحر والمستقبل فقط، نحن الثلاثة فقط، مثلي وهودان وعلي، منذ نعومة أظافرنا. ثم وقع الأمر مجدداً، لم أكن أصدق أن هذا كان يحدث حقاً، ولكنه حدث. من المؤكد أن إبليس الشيطان له يد في هذا الأمر، فقد تعطل القارب في منتصف اليوم الثالث، فليسقط فوق رؤوسكم 1000 كيلومتر من البراز ذي الرائحة الكريهة حتى لا تتمكنوا من التخلص منها أبداً. كنا قد خفضنا السرعة ثم توقفنا. لم أستطع أن أصدق ما حدث، لم يكن يبقى لنا الكثير كي نصل إلى السواحل الإيطالية، ومع ذلك كنا متوقفين. ظللنا هكذا لما يقرب من 15 ساعة. 15 ساعة هي وقت لا نهاية له. إذا علمت أنك على بعد خطوة واحدة من وجهتك، إذا كنت في رحلة مثل منذ 1.5 عام، إذا وضعنا في اعتبارنا أيضاً أديس أبابا، 15 ساعة من التوقف والأدرينالين يتزايد داخلي هي وقت لا تستطيع مجرد التفكير فيه. الأمر أشبه بك عندما تكون في منافسة، عندما تنقصك خطوة واحدة، الخطوة الأخيرة قبل أن تترك بصمتك عند خط النهاية، وتجد نفسك تصطدم بجدار شفاف. بدأ البعض يتحدث بشكل طائش، وبدأ البعض الآخر في ذكر الله. نزل المهربون إلى سطح القارب، كانوا 6 رجال، وباستخدام عصيهم تمكنوا من استعادة الهدوء على متن القارب. هاويان، اخرسوا، إذا صرختم بالتأكيد إننا لن نصل إلى إيطاليا، هكذا يقولون. بعد 15 ساعة يصل القارب الإيطالي أخيراً. نبدأ جميعاً في التلويح بأذرعنا والقفز والغناء والابتهاج والقفز ثم القفز مراراً وتكراراً، واتجهنا جميعاً إلى إحدى جوانب القارب حيث اقترب قارب الإيطاليين، وقد أضحينا فريسة في قبضة النشوة الجماعية غير المسيطر عليها. البعض يتعلق بمؤخرة القارب، يرغبون في الإلقاء بأنفسهم في المياه والسباحة نحو القارب الإيطالي. كاد ثقل الوزن المركز عند أحد جوانب القارب أن يقلبه في البحر. صرخ أحد المهربين في مكبر الصوت طالباً منا العودة إلى أماكننا. رويداً رويداً بدأ الجميع تقريباً في العودة إلى الخلف، باستثناء البعض الذين ظلوا متعلقين بحواف القارب. 2 منهم كانت سيقانهم معلقة بالفعل في الهواء مستعدين للقفز. ثم أدركنا ما كان يجري، اتضح كل شيء. لن يقطرون إلى سواحلهم، لا، يقول بعضنا إنهم لن يأخذون معهم أبداً إلى إيطاليا. قضينا ساعة في هذا الوضع، القاربان يتواجهان، بينهما مسافة تبلغ 50 متراً تقريباً، يتأرجحان فوق مياه البحر، بينما يقوم الربان الإيطالي بالتحدث إلى مهربنا عن طريق أجهزة الراديو. على متن قاربنا شاع بين الآذان خبر أنهم سيجبروننا على العودة من حيث أتينا، سيقومون باستدعاء الشرطة الإيطالية وسيعيدوننا إلى طرابلس أو ربما إلى كفرة. أصيب بعضنا بالرعب بينما خارت قوى البعض الآخر. أخذ أحدنا يصرخ بأعلى صوته، لا، أنتم أبناء سفاح، كما لو كان بإمكان صوته أن يصل إلى القارب الإيطالي، لكنه تلاشى عند نقطة ما وسط الأمواج التي كانت تعلو في غضب متزايد. اقترب آخرون مجدداً من حافة القارب، مهددين بصرخات مدوية أن يلقوا بأنفسهم في البحر، لا يريدون العودة. ثم اتخذ القارب الإيطالي قراراً، أمر الكابتن بإلقاء الحبال في البحر تأهباً لأن يلقي أحد بنفسه. وصلت الحبال إلى المياه دون أن يحدث وقوعها في الماء صوتاً، لتقطع الأمواج المتلاطمة الهائلة التي تتفتت فور اصطدامها بجانب القارب. كان عدد الحبال ما يقرب من 10. ما يقرب من 10 حبال لم يحدث وقوعها في الماء صوتاً بطول القارب. بعد ذلك وقع الأمر، وقع ولم يعد من الممكن التظاهر بأن شيئاً لم يكن. فجأة قام رجل بإلقاء نفسه في البحر من على متن قاربنا المتهالك دون سابق إنذار، دون أن يتمكن أحد من توقع ذلك. صوت وقوعه في الماء هذه المرة كان مدوياً، كما لو كانت ثلاجة تسقط في البحر. بات كل شيء معلقاً، لم يعد يجرؤ أحد على التفوه بكلمة واحدة. الوقت يتزايد وسط ذلك الصمت الممتد. إنه الترقب، ترقب خالص، ربما يحدث شيء، أي شيء. بعده مباشرة لحق به آخر، صرخ أحد الأشخاص طالباً منه ألا يفعل: البحر هائج، سوف تبتلعك الأمواج، صرخ فيه أحدهم. وبأعداد كبيرة فقط عند هذه اللحظة استيقظنا، اقتربنا من الحافة، فإذا بالقارب المتهالك يميل مجدداً، ثم ألقى شخص آخر بنفسه من جديد. لا أحد يستطيع أن يعرف من أين سوف يقوم التالي بإلقاء نفسه. الكل ينظر حوله ليرى ما إذا كان هناك آخر. الكل يبدو كالأسماك التي أبهرها ضوء قوي تبلغ شدته مليون وات، فأخذت تحرك رؤوسها وهي تقفز يميناً ويساراً. وفجأة إذا بامرأة هذه المرة تلقي بنفسها. لا أحد يصدق ما يرى، وبالرغم من ذلك يوجد في الماء 4 أشخاص يبذلون قصارى جهدهم كي يصلوا إلى الحبال. 2 يسحبان بجنون بضربات كبيرة وصاخبة، أما 2 الآخران بما في ذلك السيدة المغطاة بالأحجبة التي تفتح وتقفل مع غوصها داخل الماء ثم خروجها منه، فيتحركان في تشنج ويصدران إيماءات عصبية، فاتضح للجميع أنهما لا يجيدان السباحة. الأمواج عالية والبحر هائج. عوداً للخلف، صرخ شخص ما. لقد فقدتما عقليكما، عودا إلى هنا، صاح شخص آخر. منذ أن ألقت 4 جثث بنفسها في البحر بدت الأمواج أكثر ارتفاعاً وقوة، أصبحت قريبة من الحافة كالباقين. فنظرت للعمة التي توجد الآن على سطح القارب، ثم أنظر إلى البحر، بحري. فهمت على الفور فجاءت نحوي. ربما كان مكتوباً داخل عيني أو لا أدري أين، لكنها فهمت ذلك. لا، قالت لي. لا، كررت. هكذا قالت، لكني لا أسمع صوتها، أستطيع فقط أن أرى شفتيها وهما تتحركان. ربما أجيبها بشيء، ربما أقول لن أعود إلى الوراء أبداً، لكني لست متأكدة إذا كان صوتي يخرج حقاً. وإذا بقوة أكبر مني تدفعني نحو حافة القارب. لست أدري من أين جاءتني، لست أدري أي شيء، إنها هي من تجذبني وتجعلني أتسلق الحافة، لست أنا، إنها هي. حاولت العمة مريم أن تشدني للخلف، أن تعلق بقميصي. لا سامية، لا. أدرت إحدى ساقي ثم الأخرى، البحر أمامي، أخيراً البحر، وبإمكاني الدخول إليه دون أن يقول لي أحد شيئاً. للمرة الأولى في حياتي يمكنني أن أشعر بأنني محاطة بكل تلك المياه، بإمكاني السباحة داخلها كما وددت أن أفعل دائماً. الآن أجلس فوق أحد جوانب قاربنا المتهالك والصدئ، أنظر إلى الفضاء اللانهائي، أنظر إلى البحر، أنظر إلى الحبال، أنظر إلى البحر، أستدير. لم أدرك شيئاً، العمة مريم ورائي لا تتوقف عن شد قميصي وهي تبكي. أنظر إلى شفتيها اللتين تصدران صوتاً لا أقدر على سماعه، ثم يقع الأمر من جديد، يقع الأمر. إنه وجود تلك القوة التي تحملني ممسكة بي بقوة، عازمة على الاعتناء بي. القفزة مرتفعة كما هو الحال في كل قفزة إلى الحرية. المياه متجمدة وهائجة بدرجة أكبر مما كانت تبدو عليها في الأعلى. أثقب سطح الماء وأصل إلى أدنى نقطة قبل الصعود مرة أخرى. أفتح عيني، أرى عالماً من الفقاعات الصغيرة فوقي. هناك تلك الفقاعات الأكبر حجماً بالقرب من رأسي بطيئة، وتلك الفقاعات الصغيرة والمتناهية الصغر التي تعدو سريعاً نحو الضوء، نحو السطح، تر تر تر تر تر، يميناً ويساراً، الأشكال المظلمة للقاربين. أعطي ضربة بقدمي فأصعد مجدداً إلى السطح، أخرج إلى الهواء باحثة بعيني عن الحبال. لست أدري أي القاربين قاربنا وأيهما الخاص بالإيطاليين. أحاول أن أهدأ بينما كل شيء محيط بالبحر يغمرني داخله وسط أمواج متلاحقة. قارب الإيطاليين على اليسار، أصعد وأهبط، أصعد وأهبط، تهدهدني المياه وتأخذني. أقوم بتحريك ذراعي بقوة، بكل ما أملك من قوة، أحاول أن أسبح في شكل مستقيم وأن أتجه صوب الحبال مباشرة. الحبال، الحبال هي وجهتي، هدفي. بينما أقوم بتحريك ذراعي ضد الأمواج، أنشد في رأسي أغنية هودان، أغنيتنا عن الحرية. أنشدها بينما أصعد وأهبط، أحاول أن أنشدها بفمي لكني لا أستطيع، فأكررها في ذهني: طيري يا سامي طيري، كما يطير الجواد المجنح في الهواء. احلمي يا سامي احلمي، كما لو كنت ريحا تعبث بين أوراق الأشجار. اركضي يا سامي اركضي، كما لو كنت لا ترغبين في الوصول إلى أي مكان. عيشي يا سامي عيشي، كما لو أن كل شيء مستحيل. ثم يحدث شيء ما أخيراً، شخص ما يمسك بيدي بقوة ويسحبني نحو الحبل. لست أدري كيف، ولكن بفضل هذا الشخص الذي لا أعرفه ولكني شعرت أنني أحبه حباً لا حدود له، تمكنت من الإمساك بها. أصبح الاحتكاك بالماء أكثر نعومة أفقياً الآن. إني أسبح، كلا، بل إن أحدهم يشدني للأعلى. إنهم يرفعونني على متن القارب الإيطالي: طيري يا سامي طيري، كما يطير الجواد المجنح في الهواء. الآن أتنفس أخيراً، أتنفس جيداً. فور صعودي على متن القارب قاموا بمداواتي، جففوني وأجلسوني في مكان دافئ. ما أجمل الدفء وما أشد برودة البحر. بعد فترة قصيرة، قصيرة جداً، لا تتعدى بضع ساعات من الإبحار، نصل لامبيدوزا، إيطاليا. لا يمكن أن يكون هذا حقيقياً. أخيراً أنا في إيطاليا، حققت حلمي، لقد فعلتها. احلمي يا سامي احلمي، كما لو كنت ريحاً تعبث بين أوراق الأشجار. تلقيت علاجاً في لامبيدوزا، احتجزوني داخل إحدى المستشفيات لمدة يومين. أبلغتهم أنني يجب أن ألتقي مدربي في إنجلترا، ومن ثم تركوني أذهب واصطحبوني إلى المطار. من لامبيدوزا أخذت طائرة إلى روما، ومن روما طائرة أخرى إلى لندن. في لندن، في ستانستاد، كان ينتظرني محمد فرح شخصياً برفقة مدربه. أول شيء فعلاه هو استغرابهما لكثرة الوقت الذي أمضيته قبل الوصول. اعتذرت لهما، ثم ضحكنا، ثم اتجهنا نحن الثلاثة مباشرة إلى ملعب التدريب. علي أن أعوض الكثير من الوقت الذي تم إهداره، أعرف ذلك، أنا مدركة لذلك، يجب أن أعمل بجد. أستعيد مستواي بشكل جيد، أستجيب بشكل جيد. في غضون أسابيع قليلة أصبحت قوية كما كنت من قبل، بل وأكثر. اركضي يا سامي اركضي، كما لو كنت لا ترغبين في الوصول إلى أي مكان. تمكنت بمعجزة من التأهل إلى أولمبياد لندن 2012. كدت ألمس السماء بيدي من شدة فرحي، لم أشعر بسعادة مماثلة من قبل. تخطيت المراحل الأولية كافة بالرغم من كل الصعاب، وصلت إلى السباق النهائي. الجمهور يساندني عند مساند الأقدام، وعلى مرأى ومسمع من العالم بأسره أقف في الحارة الرابعة. على يميني تقف فيرونيكا كامبل براون، وعلى يساري فلورنسا جريفيث جاينر، أسرع امرأة في العالم. عيشي يا سامي عيشي، كما لو أن كل شيء مستحيل. بوم، هذه هي البداية، الآن أركض. توفيت سامية يوسف عمر في البحر المتوسط في 2 نيسان/أبريل 2012 أثناء محاولتها الوصول إلى الحبال الملقاة من إحدى القوارب الإيطالية. في أولمبياد لندن 2012 فاز محمد فرح بسباقي 5000 متر و10000 متر ليصبح بطلاً قومياً في إنجلترا والصومال. الصورة التي تم التقاطها له تجمعه بيوسين بولت انتشرت في أنحاء العالم جميعه في لقطة واحدة، أسرع وأقوى عدائين في العالم. أتمت منار ربيعها 5 وما تزال تشبه خالتها إلى حد كبير. يبدو أنها ستكون واحدة من أسرع فتيات سنها.